والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم أَمْ هُمْ قَوْمٌ بل لا يوقنون أن عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا ومن الليل فسبحه.